يقول: ما الحكم في من أصابه مرض ليلة من رمضان فقال إن شفاني الله صمت وإن استمر فسوف أفطر فشفاه الله، فهل النية صحيحة؟ إذا شفاه الله قبل الفجر ونوى الصيام تمام، أما إذا أفطر صائما أفطر أصبح مفطرا ثم شفاه الله في أثناء النهار يمسك ولكن يقضي اليوم، إذا أصبح مريضا ولكن شفاه الله في أثناء النهار أمسك ويقضي هذا اليوم، أما إن شفي قبل الفجر فإنه يروي ويصوم والحمد لله. وهذا يقول سماحة الشيخ: هل إبر مرض السكر تفطر؟ إذا كان الإبر في الوريد أو في العضل في بلد الغذاء ما تفطر على الصحيح، أما إذا كان إبر تغذية أعطاها غذاء فإنها تفطر. وكذلك يقول: الكحول والتقطير في العين والأذن. والتقطير لا يفطر لا في الأذن ولا في العين، لكن تركه في الليل أولى خروجا من الخلاف العلماء، فإنها قطرة والإبرة كل هذا لا يفطر، لكن إذا كان للغذاء كان يتعطى إبر للغذاء هذه مفطرة لأنه يتغذى بها، أما فطرة في العين والأذن إبرة في العضل وريد هذه لا تفطر، لكن تركها في الليل أفضل وأحوط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، جعلها في الليل يكون أنسب وأحسن وأحوط وأبعد عن الشبهة، إلا إذا كان الإبر لتغذية يتغذى بها فطر الصلاة.